إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأعوانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وتبع سنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حرم الله هذه الجباه عن النار وأسعدكم سعادة لا شقاء بعدها. اللهم يا كريم، كما اجتمعنا في بيت من بيوتك نرجو رحمتك ونخاف عذابك، فاجعل النداء لنا في ختام لقائنا أن ننادى من السماء قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. ونحن في هذه الليلة المباركة ومع هذه السلسلة الطيبة أولئك لهم الأمن، نتحدث عن منة من منن العظيم جل وعلا على هذا البيت العتيق، على هذا الحرم الذي من دخله كان آمنا، بل قبل رفع البناء له من إبراهيم عليه الصلاة والسلام وضع إبراهيم زوجته وابنه في واد غير ذي زرع، واد موحش في جبال سود، لا زرع ولا ماء ولا يجبى إليها الثمرات، ولم يكن من الخلق أحد، حتى أن الطير لا يحوم حول مكة ولا حول جبال فاران. فلما استودعهم الله حفظهم جل وعلا، وكان انطلاقة وقصة بناء البيت قصة جميلة، إنها الأمن في أسمى معانيه. نتحدث عن قول الحق جل وعلا وهو يمتن على عباده، على أهل مكة قبل الإسلام: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. نعم، حفظ الله الكعبة مع أن حول الكعبة أكثر من 300 صنم، ومع ذلك العظيم جل وعلا حفظه لا لحفظ الأصنام ولا لأهل مكة الذين غيروا دين الله ولبسوا وغيروا وسودوا نقاء التوحيد، لا، إنما حفظ مكة لأنها على موعد بعد حفظها من بالطير الأبابيل يوم أن دمر جيش أبرهة، على موعد في ذاك العام أن يولد محمد عليه الصلاة والسلام. ولد الهدى في العام الذي حفظ الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، ولد عليه الصلاة والسلام وهو الذي سيحفظ التوحيد للأمة كلها وهو خاتم الأنبياء. ولذا جميل أن نتحدث عن منة الله على أهل مكة. الله يمتن عليهم بأن الله جعل حرمهم آمنا، مع أن العرب يتقاتلون ويتناهبون، وكان العرب لا يأمن بعضهم بعضا، كر وفر، إغارات، سرقات، دماء مسفوحة، حرم منتهكة، سلب، نهب. العرب حول مكة في عذاب حتى يصلوا البيت العتيق فيأمنوا، بل إن بعضهم إذا رأى قاتل والده داخل المسجد الحرام ما استطاع أن يصله. كان لهم أوقات وأشهر حرم، والبيت الحرام من دخله أمن. الله يمتن عليهم: يا أهل مكة، يا قريش، أما رأيتم العرب أكثر منكم عددا وأقوى منكم مددا، ومع ذلك يتناحرون، وأنتم أقل منهم عدد، ومع ذلك حفظكم الله بالبيت بينما يتخطف الناس من حولهم قتال وطوى حروب، وما أمنت الجزيرة وما أمن من حول مكة إلا بالإسلام. ولذلك باختصار، الله حفظ قريش لأن البيت فيها، ولم يحفظها لأن الله لأن دينها قويم، دينها مخترق، غيروا وبدلوا دين إبراهيم. وإليك خبر الفيل على سرعة لأن محاور المحاضرة طويلة. تعلمون أحبتي أن أبرهة حاكم حبشي على أرض اليمن لملك الحبشة هناك نجاشيها، وليس النجاشي الذي أسلم بدين الإسلام، إنما من ملك أرض الحبشة سمي نجاشي، ومن ملك أرض مصر سمي فرعون في الأولين. ثم إنه أراد أن يصرف الحج اعتقاد أن الكعبة حجر وطين، وإنما الناس يأتون إلى هذه الأرض لأنهم وجدوا الآباء والأجداد يطوفون بالبيت فطافوا. ما علم المسكين أن البيت له رب، وليس القضية طين وحجر ولا طوب أسود ولا أبيض، إنما المراد به أن الله جعل الكعبة رمز للتوحيد. حرك الجيش ومر على خثعم ومر على ثقيف ومر على قبائل العرب فقاتلوه حتى وصل إلى وادي محسر، ومعه الفيل وفي أبهة، وأستاق إبلا قبل أن يصل إلى البيت الحرام. وجد إبل جميلة حمر من حمر النعم فاستاقها، فإذا أحد العرب الذين كانوا معه قال إن بالباب سيد مكة. من سيد مكة هذا؟ إنه عبد المطلب. وماذا يريد؟ يريد لقاءك. فلما دخل على أبرهة وقد ضربت له القباب وجلس على عرشه هاب عبد المطلب، إنه رجل مهيب، نزل عن عرشه وجلس معه على الأرض فقال ماذا تريد؟ قال استاق قومك أو جيشك استاقوا إبلا لي. قال لقد سقطت من عيني، أتيت لأهدم مأثرة آبائك وأجدادك، أن أزيل الكعبة التي ما تميزتم يا أهل مكة إلا بها، هذه التي يقصدها القلوب والأبدان من كل الأرض، أتيت لأهدمها فتأتي تسألني في الإبل وما سألتني أن أندفع عن بيتك الحرام؟ فقال الكلمة التي مشت عبر القرون كلمة مدوية، قال أنا رب الإبل وللإبل وللبيت رب يحميه، أنا رب الإبل هذه لي عطني مالي، أما البيت فإن له رب يحميه. ثم انصرف عبد المطلب وقد أخذ إبله وانطلق إلى الكعبة فتعلق بأستارها، لا هم إن المرأة يمنع رحله فامنع رحالك، يناجد الله لا هم أي يا الله. يوجد بقايا توحيد في قلوبهم لكن الأصنام التي صدرت لهم واستوردوها من الشام ونصبوها حول الكعبة لوثت جو مكة. مكة جو توحيد، وينبغي أن تبقى توحيد، وينبغي أن لا يقصدها إلا الموحدين، وينبغي أن تأمن بالتوحيد وأن يحفظ أمن الحجيج الذين يقولون لبيك لا شريك لك، لكنهم لوثوها. ومن هنا في هذه الأثناء يخرج أهل مكة على شعف الجبال ويتركون البيت للفيل محمود، وكان عند فيل أبيض اسمه محمود، كان لو وطئ أي بناء زلزله ودمره. فلما أن أرادوا أن يتقدم الجيش وهم في أطراف المزدلفة في وادي محسر، إذا بالفيل بأمر الله لا يتقدم بأمر الله. والعجيب الأخرق الأحمق أبرهة يضربه ويوقد النار تحته وبالحديد يحركه، لا يتقدم، لأن الذي خلق الفيل وخلق السماوات والأرض، وإنه جل وعلا أراد أن يكون هذا البيت آمنا. وهنا تنطلق طيران الأبابيل، طيران سماوي معه مقذوفات من جهنم، إنها الأبابيل، الطير الأبابيل المجتمعة، ومعها الطين الذي أخذ من النار والذي زلزل الجيش كله. فجعلهم كعصف مأكول كالزرع المنفوش. اقرأ السورة التي بعدها بعد زوال الجيش وتدمير الجيش وأنهم تفرقوا وهربوا وهلكوا، وكان الجمر جمر جهنم، النار التي من سجيل التي قصفت ذاك الجيش قصفا عاما. هذه الأبابيل دمرتهم خارج حدود مكة في وادي محسر، ولذلك محسر بين عرفات الله وبين المزدلفة، ومن السنة أن تسرع إذا كنت فيه لأنه وادي عذاب. ثم بعد ذلك أيها الأحباب ينزل أهل الجبال من جبالهم بعد قصف الجيش ونهاية الجيش. هل الله دمر جيش أبرهة حفاظا على قريش أم حفظا لبيته؟ لبيته، لأن قريش لا يستحقون حين ذاك أن يحفظوا، لكن الله حفظ التوحيد بحفظ البيت. هنا نزلوا من الجبال لإيلاف قريش ائتلافهم واجتماعهم بعد افتراقهم. ولذلك يقول العلماء لا تستطيع أن تفسر سورة الفيل إلا بعد أن تقرأ وتفسر سورة قريش، لأنهم فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش. ارجعوا فقد دمرنا الجيش الذي كان يريد هدم الكعبة، ائتلفوا. وكان النداء من الله جل الله، قال فليعبدوا رب هذا البيت. يا قريش، الذي حفظ البيت ليس أنتم، والذي زلزل الجيش ليس أنتم، أنتم وسيدكم تريدون الإبل. والعرب الذين مر عليهم أبرهة من اليمن إلى البيت الحرام ما استطاعوا القيام بين يديه، قبائل حاربت فأفنيت، كان جيشا عرم رمى. لم يرد الله أن يجعل لعربي في الجزيرة مشرك أن يكون له منة على بيته، ولذلك كان الحفظ منه فليعبدوا رب هذا البيت. ما هو بيعبدوا البيت، رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع، لأن أرض مكة أرض قاحلة، أرض لا مزارع فيها لا أنهار فيها، هو زمزم أو غيره يجبى الماء من أقصى أقاصيها، وزمزم حتى فترة من فترات الزمن غاب. في زمن تدمير جيش أبرهة زمزم غير موجود، قد طمر وقد غطي، وما استطاع أن يكتشفه إلا عبد المطلب سيد مكة جد محمد عليه الصلاة والسلام. في عام زلزلة ذاك الجيش وتدمير جيش أبرهة، هو العام الذي ولد فيه عليه الصلاة والسلام ليبدأ ترتيب الوضع لانفجار نور التوحيد. فبعد 40 عام من زلزلة جيش أبرهة، بعد 40 عام ينفجر النور من غار حراء، وتستضيء الأرض بنور ربها، ويأتي التوحيد يحمل مشعله. خير من وطئ الثرى بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، ويدعو الناس لعبادة رب البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، جبى إليهم الأرزاق. فقريش لها رحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة الصيف إلى الشام، وقد رحل الحبيب مع عمه هذه الرحلة، ورحل في تجارة لخديجة هذه الرحلة، حتى شاء الله أن يبعث محمدا عليه الصلاة والسلام. يقول الله لأهل مكة الذين رأوا آية من أعظم الآيات، أن الله طرد عدوهم وحفظ أمنهم وأطعم جائعهم وأمن خائفهم، أليس بعد ذلك من الحياء أن تصرفوا العبادة لمن فعل هذا بكم؟ بلى. ولذلك قال أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا، وما قال مكة آمنة، كأن كل مكة أمنها من أمن الحرم، أمنها من أمر الكعبة، أمنها من أمن الكعبة. ولذلك كل أرض فوق أديم الأرض خائفة إلا البيت الحرام، بل إن بوصلة الأمن في الكون أن يأمن المسجد الحرام. ولذلك كم يوجد مسلم اليوم؟ يوجد أكثر من 1.5 مليار، 1500 مليون 1500 مليون مسلم دموعهم إلى البيت العتيق تسح شوقا شوقا إلى أن يتطوفوا بالبيت العتيق. ولذلك لا يمكن فوق الأرض مصيبة تقع أكبر حزنا في قلوب المؤمنين من حزن أن يراد بالبيت الحرام أن يذهب أمنه، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب. ولذلك أمن المسجد الحرام من أشرف عليه اصطفاء من الله أن يشرف عبدا على الأمن الحرام المسجد الحرام، مع أن الله حافظه وكابت عدوه، لكن المسجد الحرام يأمن بأبناء التوحيد الذين يحفظون أمنه وبالتوحيد الذي يكون حوله. ولذلك الله جل وعلا أراد لمكة أن تكون له. من أول من بنى الكعبة؟ الصحيح أنهم الملائكة. الملائكة أول من بنوا الكعبة بأمر الله بوحي الله. فالبيت العتيق فوق الأرض هو كعبة الأرض، وفي كل سماء كعبة، وكل كعبة في السماء توافق بالضبط مكان المسجد الحرام. ولذلك المسجد الحرام هو سرة الكون، هو سرة الكون، وهو أعلى الكون، وهو درة الكون وجماله. أما رأيت الذي إذا أتى إليه فاضت عبراته مع أنه ما خرج منه إلا من أيام أو أعوام؟ اللهم زده مهابة وشرفا وتفضيلا، ولا تحرمنا الطواف ببيتك يا أكرم الأكرمين. ولذلك الله جل وعلا أشاء ألا يحوط المسجد الحرام مشرك، وألا يكون لمشرك منة على البيت الحرام، ليبقى آمنا بأمانه. الحجر والشجر والبهيم والإنسان، كل من أتى البيت الحرام يأمن ويجب أن يأمن. ولذلك كان من دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يؤمن الله جل وعلا هذا البيت، من دخله كان آمنا. هذا البيت العتيق أيها الأحباب أمنه من أمن الجزيرة التي اختارها الله أن يتكون مأرز الإيمان. الله جل وعلا اصطفى من الأرض هذه البقعة. ولذلك الحبيب كان في خطبة الوداع وخطب يوم التروية كان يسألهم عن المكان، وقبل ذلك على الزمان، في أي شهر، في بلدكم، في أي بلد هذه، حتى قال الصحابة خشينا أن يغير أو أن ظننا أن يغير اسمها. قال الحبيب أليست البلد الحرام؟ إنه البلد الآمن، والتين والزيتون وطور سينين، وهذا البلد الأمين، إنه مكة. ولذلك ترفع رأسك أيها المؤمن إذا قربت من هذا البيت، أو كنت من أهل هذا البيت، أو كنت ممن تعلت قد قلوبهم بتعظيم البيت وبتعظيم البلد الحرام، لأن ما يعظم المسجد الحرام إلا من كان تعظيم التوحيد في قلبه. الشرك يحوط الأرض، أو لا أحبابي، قبب وحجارة وأشجار تطاف وتعبد من دون الله، وإلى الله المشتكى. في بعض بلاد المسلمين قبب وقبور وعتبات وأضرحة كلها، وقبور ارتفعت من الأرض حجارة يطوفون عليها. لا يوجد فوق الأرض حجارة يشرع الطواف عليها ليس لها، إنما تعظيم لمن أمرنا بالطواف حولها، إلا البيت الحرام، الكعبة البيت الحرام. ولذلك جبل الصفا والمروة من شعائر الله، لكن ليس لحجرهما قدسية لنتمسح بها ولا لنقبلها. يقول عمر إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك لما يقولها الفاروق، حتى يخرج من قلوب من يطوف أن يعظموا البيت، التعظيم للبيت، لكن بسبب أننا نعظم رب البيت، هذا الذي أمر برفع القواعد. ورفع القواعد من البيت وأمن البيت بدأت المسؤولية من عهد إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى هذه الساعة، وهو بفضل الله يخدم ويرعى ويحفظ ذمته وذماره، إلا ثنيات مرت عليه أخيف الطائف والراكع والعاكف وأخرج من المسجد الحرام. وسنذكر أن ما أخاف البيت الحرام وما قل حياؤه من الملك جل وعلا إلا طائفتين قذرتين أرادت أن تلوث البيت الحرام، وهم القرامطة الإسماعيليون الرافضة وخوارج العصر الذين دخلوا المسجد الحرام فأوقفوا الطواف والصلاة فيه على مر العصور، على مر العصور. ولن يهزم ولن يغزى البيت الحرام بأمان الله جل وعلا، لن يغزى غزوا لا يكون، لكن يكون فيه سرقة، يكون فيه من يريد تفجيره، يريد من يؤذي الطائفين، يريد من يخيف سبيلهم، كما فعلوا القرامطة عام 317 للهجرة. أتدري ماذا فعلوا؟ وإنا لله وإنا إليه راجعون. ذكر أحداثها ابن كثير وجمع من كتاب السير، ذكروا ما أحدثه القرامطة في عام 317. أبو الطاهر ولا طهارة، سعيد الجنابي جنبه الله طريق الجنة، هذا المجرم الذي انطلق من هجر ومعه جيش وانطلقوا يريدون الحج، لا يريدون الحج ليطوفوا بل في طريق الحج قتلوا الحجيج وسلبوا الحجيج وأخافوا الطريق، فلما علمت العرب أنهم قدموا للبيت الحرام يريدون قتل الحاج وقفوا في وجوههم ودارت حروب وأفنيت قبائل، حتى قيل في طريق الحج قتلوا 20,000، ومات كثير من الحجيج في طريق الحج، ماتوا ظمأ لأنهم يأخذون الجثث والجيف فيجعلونها في موارد المياه حتى لا يشرب الناس، حتى يضطروهم إلى إلقاء السلاح ثم قتلهم، حتى بلغوا قريبا من المسجد الحرام فخرج أهل مكة يقاتلونهم فما استطاعوا دخولها. أبو الطاهر المجرم هذا أمن أهل مكة وقال ما أتينا إلا للحج ونستغفر الله أن نريد إبادة الحجيج، ودائما القرامطة الرافضة هؤلاء أخبث من دب على الأرض، أخبث من يهود ونصارى الباطنيون هؤلاء، فلما أمنوهم ودخلوا وكانوا بزي الحاج دخلوا، وقفوا في يوم التروية، وقفوا على أبواب الكعبة فخلعوا ميزابها وكانوا يسخرون ويقولون الله في السماء كيف يكون بيته في الأرض، سخرية ويضحكون. ثم يأتي بعضهم فيقول هو الذي أمنهم ونحن نخيفهم، ويقول قائلهم وقد قتلوا في يوم التروية أكثر من 30,000 حاج ورموا جثثهم في بئر زمزم، وكان أحدهم يقول أنا بالله والله أو في بيت قبيح وبالله أنا يخلق الخلق وأفنيهم أنا، أعوذ بالله. وكانوا يتعلقون بالبيت الحرام حجيج محرمين ثم يقتلونهم، مزقوا أستار الكعبة، كانوا يريدون سرقة المقام، فكان بعض أهل مكة أخفوا الحرم المقام، مقام إبراهيم في أودية وشعاب مكة، فلما لم يجدوه نقضوا الكعبة وهدموا أركانها بمعولهم وسرقوا حليها واقتلعوا بابها وأخذوا الحجر الأسود. قد يقول قائل كيف يكون؟ الله يقول ومن دخله كان آمنا. فرق بين الأمر القدري والأمر الشرعي، الله قدرا لا بد أن يأمن الحج ويأمن الحاج ويأمن الطائف، لكن الله عندما قال من دخله كان آمنا المراد عليكم يا عبادي أن تؤمنوا من دخله، أي كأن الله يأمر عباده، فإن خانوا العباد وما أمنوه فالذنب عليهم. أخذوا الحجر الأسود وغاب 22 سنة، قيل في هجر وقيل في القطيف، حتى رد بعد ذلك إلى البيت الحرام، أي أن البيت الحرام 22 سنة كانت الكعبة مهدمة، وما جرأ أن يهدمها إلا أولئك الأرجاس الذين لهم هم على أن يزيلوا أمن مكة، أن يزيلوا أمن الحرم، ويأبى الله ويأبى الله ثم عباده الموحدين أن يصاب أمن الحرم بشيء من الخوف، وفي المؤمنين عين تطرف. وأبشركم أبناء التوحيد من إخوانكم هم حفظة أمنه، سددهم الله وحرم تلك العيون التي تسهر أمنا على مسجدنا الحرام وعلى قبلتنا، والتي أمر الله أن يطهر البيت، ومن أعظم التطهير للبيت أن يطهر من الشرك. ولذلك التطهير حسي ومعنوي، ومن أسباب أمن البيت الحرام أن لا يطوف به مشرك، وأن لا ينادى فيه ولا يدعى إلا الله. ولذلك كان أولئك الرافضة القرامطة يطوفون فيدعون غير الله، بل يسخرون بالله، يخلق الخلق ونفنيهم أنا أعوذ بالله، وكان يسخر بأمن البيت الحرام. أسأل الله أن لا يرفع لهم راية، وأن يجعلهم لمن خلفهم آية، ومن أراد البيت الحرام أو بلادنا أو جزيرة الإسلام كلها بسوء، اللهم زلزله واجعل تدميره تدبيره يا رب العالمين. تطهير البيت الحرام إذن بالتوحيد. ولذلك عندما الله امتن جل وعلا على أهل مكة بالأمن، وقال أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، قال أفبالباطل يؤمنون. ما هو الباطل؟ الشرك. أفبالباطل يؤمنون؟ وأعظم باطل على وجه الأرض هو الشرك. إن الشرك لظلم عظيم، أعظم باطل وأعظم شرك. ولذلك عندما حج الحبيب صلى الله عليه وسلم أخر حجة الوداع، وأرسل على الحج قبل أن يذهب للحج، أرسل من؟ أرسل أبو بكر رضي الله عنه أمير الحج، وأرسل معه علي رضي الله عنه يقرأ عليا على أهل مكة ممن لم يؤمن بعد، يعلن أنه العام القادم لا يجوز أن يطوف بالبيت مشرك ولا عريان، وقرأ عليهم سورة براءة. ثم كان من الآيات إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. أعظم نجاسة في الحياة، أعظم من نجاسة الخنزير، وأعظم من نجاسة الكلب، نجاسة المشرك التي لا يغسلها ماء ولا يزيلها تراب، ولا في طهور فوق الأرض طهر الشرك إلا التوحيد. ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ولذلك أحبابي، من أعظم ما يميزنا في بلادنا وفي بعض بلاد المسلمين إن شاء الله أن الله يعم التوحيد في كل مكان، من أعظم ما يميزك في بلادك ونفخر به وهي مشيئة الله ونعمته، أنه لا يعبد إلا الله، ولا يوجد مظاهر شرك ظاهرة، ولا يمكن أن يتمسح بالبيت أحد يدعو غير الله إلا من أشرك فظلمه على نفسه، لكن ليس له راية ولا يرفع بها عقيرته، ولا يمكن أن يدعو إلا الله. وشاء الله أن تكون لا إله إلا الله محمد رسول الله رمز التوحيد في الحرمين. والله معاشر الأحباب، لو ترون وبيت الله الحرام كم يأتي إليه من طائف قد طاف قبلها بعتبات يسميها مقدسة، كم واحد طاف بقبر قبل البيت الحرام، وهل يصح حج المشرك؟ حج المشرك مردود. ولذلك نداء الحج ما هو؟ نداء العمرة ما هو؟ لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك إله الحق، لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، لبيك وسعديك والخير في يديك، لبيك ذي المعارج، كلها تلبيات رمزها التوحيد. والكعبة حفظت بالتوحيد. وما ذكرنا من قصة القرامطة، المراد بذلك أن تعلم أن أهداف أعداء الإسلام أن لو أزيلت الكعبة البيت الحرام. أعداء الإسلام من يهود نصارى أو من الملل المنحرفة، والله لو أسندت الكعبة وأمنها إلى مشرك لفتك بكل وافد إليها وكل ضيف على رب العالمين، لكن الله اصطفى من يحمي هذا البيت، واصطفى التوحيد أن يبقى نقيا. يقذفون من يرعى البيت الحرام الآن، يسمونهم وهابية، يسمونه وهابية. وما هي الوهابية؟ هل ديننا لابن عبد الوهاب عليه رحمة الله ينسب؟ ديننا ينسب إلى التوحيد ومعين التوحيد، لكنهم يخوفون الأرض من التوحيد فينسبون عقيدة التوحيد السليمة الصافية حتى يخوفون شعوب الأرض. لا يهمونكم هؤلاء وهابية. أتعتقد هل الوهابية أن لا يعبد إلا الله ولا يرجى إلا الله ولا يحب إلا الله ولا يستعان إلا بالله ولا يتوكل إلا بالله ولا يخاف إلا الله ولا يصرف شيء من العبادة إلا به؟ هذه التي يرتضي هذا الدين القيم، هذا الدين القيم الذي ارتضاه الله. وينبغي ألا يكون أمن الحج إلا في يد من هو موحد، واحد لواحد. ولذلك أحبابي كلما، وهي درس من دروسي، أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ينادي بها الله المشركين من أهل مكة، كأنه يقول فاعبدوا هذا الذي جعل حرمكم آمنا بينما يتخطف الناس من حولهم. ونقول نعم يا أهل هذه البلاد الطيبة، يا بلاد التوحيد، يا حماة البيتين، يا من ولي أمركم ترك جلالة الملك وجعل رمزه ولقبه خادم الحرمين، إن التوحيد الذي لديكم وهو نمير وعذب وصفاء وفطرة نحن ندعو إليه مع حفظه في هذه الأرض المباركة. يجب أن نغار على التوحيد وأن نحمي التوحيد. واعلموا أن أحد أسباب الأمن في هذه البلاد حفاظها على التوحيد، كما أن الله امتن أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، أطعمنا سبحانه من جوع وآمننا من خوف. وأحد أسباب ذلك بينما يتخطف الناس من حولنا. أما ترون شعوب الأرض تتخطف؟ أما ترون القلاقل؟ والله يا أحبابي إن على التوحيد خطورة، لكن إن شاء الله رب الذي يحفظه ويهيئ أمثالكم من أبناء التوحيد من يرعاه. والله إن أعداء الإسلام يتمنون فقط أن يزول التوحيد ولو بقينا في مكة، ولو بقينا في الجزيرة، لأنه إذا زال التوحيد زال الدين الصحيح. وأعداؤنا ما شرقوا بالرافضة، وما شرقوا بالروافض، ولا شرقوا بالخوارج، ولا شرقوا بغيرهم، ما شرقوا إلا بالموحدين الذين يقولون لا إله إلا الله كفر بالطاغوت وإيمان بالله. هذه العقيدة التي الكافر والمهرطق والمبتدع لا يريدها، وهم الذين يريدون أن يخرجونا من جمالها. أقول الله أمن هذه الأرض بالتوحيد فلا بد أن نرعاه. البترول يتفجر من تحت أقدامنا في صحراء قاحلة، أين الجنان في هذه الأرض؟ وهنا يقول بعض أهل العلم لماذا الله جعل مكة جبال سود، جبال واد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. لاحظوا لو أن الله جعل المزارع والأنهار والجنان والحدائق الغناء في مكة لأتى الناس لمكة لينظروا حدائقها، لكن جعلها أرض سوداء صلبة، جبال سود، جبال فاران، حتى إذا من أتى إليها لا ينشغل إلا بالتوحيد وبالبيت العتيق. حتى من دخل إليها، وبعضنا في هذه الأزمان مشغول بالتسوق حول مكة، أجمل ما في مكة، أجمل شاهد في مكة رمز التوحيد الكعبة التي جعلها الله قياما. ولذلك لا بد أن نحافظ عليها. ومن أتى إلى هذه الأرض من أبناء الإسلام شرقا وغربا نحتويه ونحفظه ونرحب به ونكرم وفادته. ومن أجمل إكرام وفادة المؤمنين القادمين إلى البيت الحرام ليس أن نوزع وجبات طعام فقط، فالرفادة طبع العربي والسقاية طبع العربي القح قبل الإسلام، بل قريش ما نالت شرفها في بين القبائل إلا لأنها لهم الحجابة والسدانة والرفادة والسقاية ويخدمون الحاج. ولذلك أبلغهم العرب منزلة فسموهم الحمس الأقوياء، حتى أن الذي يريد أن يطوف بالبيت الحرام لا يجوز له أن يطوف حتى يأخذ ثوب أحمس. يعني ما تطوف بحرام بثوبك اللي جاي من بلدك، لابد تأخذ ثوبا من ثيابنا، ما وجد ثوب تطوف عريان، فيطوف عريان كما ولد. حتى المرأة تغطي السوءتين وتطوف، كل ذلك مهابة للبيت، مع أن البيت لو كانوا يهابونه لخافوا خالقه ما خافوا حجرا، وما وضعوا هبل واللات وحولها وإساف ونائلة الأصنام التي كانت في البيت الحرام. أعود فأقول يقدم إلى البيت الحرام أحيانا من لا يحقق التوحيد. واجبنا أن نحمل التوحيد في قلوب ظمئت ونفوس تطهرت وعقائد لوثت. بعض العقائد المحرمة، بعضهم مسكين ما وصل للبيت الحرام حتى وصل إلى رجل سيء الطريقة أو ساد قبر أو صاحب شيخ طريقة فأخذ منه التعليمات العامة ليأتي لله. الله أكبر، الله ما جعل بينه وبين عباده وسيطا. ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ولذلك البيت الحرام هذا الركن العظيم، الحج الذي يرمز له، كل الحج توحيد، كل الحج توحيد. ولذلك ينبغي ومن فضل الله أننا نحفظ في المسجد الحرام أمنه، ليس فقط بتطهير البيت وغسيل الممرات وتطييبه وتنقيته، ولكن نحفظ جمال التوحيد، فلا ترفع راية شرك قط في البيت الحرام. ويوجد أقسام للإرشاد ورجال هيئات، وكل ذلك يرعون جناب التوحيد، لأنه هو الأمن. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الظلم هو الشرك. ولذلك أحبابي والله لو سجدنا على الإبر وعلى الشوك ما بلغنا نعمة الله التي جعلت هذه الأرض بحفظ الله تأمن وبحفظ الله تحفظ بسبب رعاية التوحيد ورعاية جنابه. يقال أن امرأة قدمت من العراق وكانت تسير على قدميها تريد الحج، وما رأت البيت الحرام قديما، فسارت حتى بلغت المسجد، وكلما مرت بمرحلة قالت لهم أين بيت ربي، فقالوا في هذا الطريق، وتسير وكلما تعدت مرحلة أين بيت ربي هنا، وتسير حتى بلغت المسجد الحرام، أين بيت ربي، قالوا ادخلي باب المسجد الحرام، فدخلت، فلما رأت الكعبة ألصقت صدرها وبكت ثم انقطع قلبها شوقا فماتت. تسير في هذه السنوات على قدميها شوق، وأذن في الناس بالحج. عندما تطامنت جبال الأرض كلها لدعوة التوحيد ولنداء الإمام الحنيف الأمة إبراهيم، وأذن في الناس بالحج يأتوك، ما أمر الله أن يأتون إلا ليوحدوه، يأتوك وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. أعظم منفعة في الحج وفي زيارة المسجد الحرام أن تقول لبيك لا شريك لك، فإذا لبيت لبى لك كل ما حولك من شجر ومن حجر، لأن هذه الرحلة رحلة جميلة، رحلة من أعظم رحلات الأرض الدنيا كلها في حياة العبد، يوم أن يرحل لله ليأتي في بيت الله، ليأمن تحت بيت الله فيحقق دعاء الله لا يشرك بالله شيئا. ولذلك الحج والعمرة محطات تزود إيماني، محطات تجديد إيماني عقدي، بل والله إن الأمن في مكة أمن نفسي وأمن اجتماعي وأمن غذائي وأمن شرعي، تطمئن النفوس. ولذلك قال تهوي إليه أفئدة الناس، تهوي إليه، تميل، تنجذب. بعضهم إذا رأى الكعبة سح دمعه شوقا، بعضنا في القناة القرآن الكريم يضعها ليرى الطائفين، ليتنقل معهم، يمتع عينه، يتمنى أن لو كان هناك، يتمنى أن لو شرب من زمزم، يتمنى لو أمن أنه مسح الركن، ويتمنى لو قبل الحجر، يتمنى لو دعا في الملتزم، يتمنى لو صلى خلف المقام، يتمنى لو طاف بالبيت الحرام، يتمنى لو أنه سعى بين الصفا والمروة، يتمنى أن يكحل عينه ولن تشبع عين من رؤية البيت الحرام، لأن الله شاءه أن يكون مهابا وأن يكون قياما. وما أجمل وما أسعد أولئك الذين لا يقطعون صلتهم به. تريد الأمن العقدي؟ إن كل ما على الأرض تصلي في مساجدها وترتبط بالله، لكن يا أحبابي إن البيت الحرام بالذات دخوله سكينة وطمأنينة، وهنيئا لمن كان إذا خرج من المسجد الحرام خرج بلا قلب وجعل قلبه هناك حتى يعود إليه ليأخذه مرة أخرى. هناك الطمأنينة، طمأنينة جميلة. ولذلك من أكبر وأقبح مواقف العبد في الحياة أن يدعى للسفر والسياحة والذهاب والإياب والبر والبحر وغيره، ولا حرج أن تذهب لها. فيلبي، وإذا قيل ناخذ عمره قال ما أخذينها من 5 سنوات. مسكين هذا المسكين الذي ما تلذذ بالطمأنينة والأمن. هناك أمن؟ إي والله، ومن دخله كان آمنا. ليس آمنا على بدنه فقط ولا على ماله فقط، بل هو آمن على قلبه ألا ينقلب القلب. ولاحظ المخبتين المنيبين البكائين إذا دخلوا المسجد الحرام لا يخرجون. وأذكر مرة أني رأيت رجلا سجد أكثر من 40 دقيقة سجدة واحدة أمام باب الكعبة في الصفوف المتأخرة عندما صلى صلاة الليل، فإذا هو يسجد سجدة حتى خشينا أنه قبض. فلما انتهت 43 دقيقة رفع رأسه قال الله أكبر، إذا بعينه متفجرة بالدمع، وإذا على وجه على فرشة المسجد بقع كبيرة من الدمع. إن روحه في البيت الحرام قد عرجت إلى الله، ومن هنا عاش جمالا وأمنا ما عاشه كثير من الناس. إن البيت الحرام دواء لأسقام كثير. يا مكتئب، يا مهموم، يا مريض، أين أنت عن المسجد الذي جعله الله مثابة للناس وأمنا؟ يعودون إليه، لا يملون الطريق إليه. يا أخي، تقطعت قلوب المشتاقين وكانوا يأتون على الأقدام والرواحل، وبعضنا لا يصلح عن البيت الحرام إلا سويعات، ومع ذلك يقدم كل مشوار دون مشوار مكة. ولذلك أيها الأحباب، من معاني الأمن التي في الآية وفي الحرم الذي كان يذوقه قريش، قريش ذاقت أعظم نعمة. أليس الأمن نعمة؟ الخائف أحبابي يأكل، الخائف يرقص، الخائف يا أحبابي ينام؟ لا والله، والله لا يهدأ. اللهم أمن بلاد المؤمنين والمسلمين، اللهم ارحم ضعفهم وخوفهم، أمنهم يا كريم وأطعمهم من جوع. نعم، الخائف في عذاب. ولذلك أعظم منة ونعمة يهبها الله أرضا من أي أرض أن يؤمنها. ليس أحبابي فقط أن يطعمها، لأن الطعام لو كثر في وطن والأمن راحل ما نفعهم طعامهم، لأن الخروج إلى جلب الطعام لا تستطيعه، ولن يأكل خائف قط. ولذلك أحبابي من شكر نعمة الله ونحن نرى الناس يتخطفون من حولنا أن نتماسك، أن نتآمر بالمعروف، نأمر بالمعروف وأن ننهى، نأمر بالمعروف بمعروف وننهى عن المنكر بمعروف، وأن نحب أن يحب كل مؤمن إخوانه، وأن نكون لحمة خلف حكامنا وعلمائنا، وأن نكون عينا ساهرة على التوحيد وعلى أمننا. هذا الكلام نقوله ليس أحبابي تقعيدا. هل يوجد أرض حولنا إلا وهي خائفة أو جائعة؟ هم يزدادون خوفا ونحن نزداد أمنا، اللهم لك الحمد. هم يزدادون جوعا ونحن نزداد شبعا. والله إننا في نعم. يتخطف، يخرج الرجل ويودع أطفاله في أرض الشام وقد لا يعود، أو يخرج ويعود لكن يعود والبيت على رؤوس أطفاله قد دك. في بعض بلاد المسلمين المجاورة يقتل بل رأينا بعض المصدرين والمصدري لنانا التي سرقت قلوبهم وعقولهم، يقتل الرجل أمه ويقتل والده خوف حتى في داخل البيت. والله إن ذلك أحد آثار غياب التوحيد، لأن الموحد يعرف حق الله وحق رسوله وحق ولاته وحق العلماء في وطنه، ولا يكفر ولا يستبيح دما ولا يخيف طريقا. يا أخي، إخافة القط حرام، فكيف إخافة إنسان؟ إطعام الحيوان عبادة وحبسه قد يسبب النار. فالتوحيد يجعلك خالص ويجعلك تخاف الواحد الأحد جل وعلا في عباده، فتكون لبنة جميلة في بناء الأمن. ولذلك نعم نقول للي دائما يتكلمون ويتشاءمون ويريدون أن يغيروا هذه اللحمة وهذا البناء المتراص، نقول بدون تفكير التفت في الأراضي التي تعيش حولنا، كلها يتخطف الناس من حولها إلا الجزيرة العربية، بل أرضك تعيش هذه الأيام حرب يقول فيه منكر أنكره، فإذا لم يتغير أنقله لعلمائك ثم تبرأ ذمتك بعد ذلك. وأكثر من الدعاء، لأنك إن تجاوزت مرحلة التغيير الذي لا تجوز لك شرعا ارتكبت صار إلهك هواك. أنت لست تغرق وحدك لو تحرك الأمن، أن تغرق وتغرق من حولك معك. نحن في سفينة إن ثقبت ما بقي على ظهرها واحد. ولذلك أحبابي، الحبيب صلى الله عليه وسلم لماذا تأخر في فتح مكة؟ أتدري لماذا تأخر في فتح مكة؟ ولماذا عندما أراد أن يغزو مكة أو أن يفتح مكة دعا الله أن يأخذ الأنظار والأبصار من قريش والعيون؟ يريد أن يدخلها بغتة حتى لا يراق فيها دم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. لا يريد أن تراق فيها دم، مع أن الدم لو أريق في مكة فإنها دماء مشركين، دماء مشركين. ولكنه عليه الصلاة والسلام كان يحمل هم هدايتهم ويريد مكة أن تبقى آمنة، لأن مكة إن أمنت أمنت القرى من حولها. أليست مكة أمها أم القرى؟ فكل القرى في الجزيرة، بل هي أم قرى الإسلام كله، إن أمنت أمنت البلاد كلها. ولذا الحبيب عندما أتى إلى مكة أخبر أمته أنه لا يتعلى المتعلل في آخر الزمان بأن يزيل أمن مكة بدعوى أن الحبيب قاتل فيها. قال: وإنما أحلت لي ساعة وعادت حرمتها كيوم أن خلقها الله ويوم أن خلق السماوات والأرض، عادت حرمتها من جديد. حتى يبين، وهل يوجد في مكة كانوا مشركين؟ كان يوجد مشركين، وكان الحبيب صلى الله عليه وسلم الراية لأهل الإيمان، كان يكز الأصنام حول الكعبة، وكان يوجد من بيوت مكة من بقي على الشرك حتى بعد موت رسول الله وأسلم البعض منهم، لكنه كان يريد أن يؤمنها ولا يريد إراقة الدم فيها. ولذلك نقول أولئك الذين يريدون أن يأتوا إلى المسجد الحرام بلافتات سياسية قرامطة العصر، يريدون أن يزيلوا أمن الحجيج ويخيفوا الحجيج. الحاج من هو؟ وفد الله، ضيف الله. أيخاف ضيف الله؟ إن إخافته معنى ذلك أن الذي يخيفه ليس من وفد الله وليس من أهل الإيمان. ولذا أحبابي، هذه الهمسة لا بد أن تعلم، إن التخطف من حولنا أمر قرآني أن ننظر إليه، لأنك لن تستطيع أن تعرف نعمة الله عليك حتى ترى أضداد النعم، تشوف النعم التي أزيلت وأخذت من أرض حولك، واللي عايش كعشبة الغار مثل ما يقولون شيباننا، اللي عايش في أمن وعافية وغنى ما يعلم ما الذي جرى على الأجداد قديما. وما يدري كيف وحدت هذه البلاد، ولا يدري كيف رد الله عن البيت الحرام عبر الدهور كل الطغاة، وكيف آل الآلام في قلوب الأجداد والآباء وهم يذهبون ويأتيهم بعض الأوبئة ويموتون. وكان طريق الحج قديما، طريق الحج كان طريق موت. يقول أحد الأجداد: كنا والله إذا ذهبنا للحج نحمل معنا أكفاننا، نحمل أكفاننا، نعم، من عدة الحج ومن الاستعداد للحج أن يحملوا الأكفان معهم، لأنهم قد لا يصلوا، الطريق بعيد، وقد يسرق نفقاتهم، وقد يقطع الطريق عليهم. ولذلك إذا أنت تطير في ساعة وربع وبعدها نصف ساعة أو 45 دقيقة تصل المسجد الحرام لأنك ما علمت إلا هذا الأمن، اسأل الأجداد واسأل من حولك كيف كان البيت الحرام والطريق إلى البيت الحرام. كان أيضا في زمن الخوف يتخطف الناس من حوله، واليوم كل ما حوله أمن وكل ما حوله رغد، بل إن الله جعل من مننه على البيت الحرام أن الثمار تجبى إليه، تجبى إليه الثمرات وتأتيه الأرزاق، يزرع في أرض وينقل للبيت الحرام. يقول أحد الحجيج: هذه الفاكهة من وطني، والله نزرعها ولا نأكلها، ما أكلتها إلا في المسجد الحرام، ما أكلتها إلا من حولكم من صدقاتكم في عرفات الله وفي منى وحول البيت العتيق، والله ما نعرف هذا. ونحن نعم نأكل في مكة ما لقد لربما لا نأكله فيما سواها، تجبى إليها ثمرات كل شيء. أليس هذه نعمة؟ وأن تجبي الأرض كل زهرة ما عندها إلى هذه الأرض، أليس هذا نعمة؟ بلى وربي إنها النعمة. أودع الله في مكة معالم الدين. المعلم الأول ما هو؟ الكعبة، قبلة المسلمين. وإنك حتى تزداد فرحا وتعظيما للبيت الحرام انظر ليلة 27 كم يصلي في المسجد الحرام، 2.5 مليون أو 2,700,000، يعني شعوب دول، بعض الدول عددهم 400,000 وبعض الدول مليون. أنت في مسجد الحرام يجتمع شعوب دول قريبا من 3 مليون، من الذي أين يقفون وماذا يستقبلون؟ يقفون أمام الله، يستقبلون الكعبة، يحضنونها من كل جهة كأنهم يضمون أمهم، يحضنونها بشوق وشغف ومحبة، ويقودهم في هذا المكان العظيم رجل واحد، يحرمون الصلاة بأمره ويسلمون بأمره. الله أكبر، أي أمة هذه؟ 2,700,000 يقودهم رجل. الله أكبر، سمع الله لمن حمده، السلام عليكم ورحمة الله. لا يسبقونه ولا يخرجون قبله ولا يخالفونه، ولا يلتفت أحد منهم ليأخذ الحركة التي ستكون بعده. ما حد يغش يلتفت يقول الحين ركوع ايش يسوون، حافظة. أمة كاملة عبدت لله وأطاعت الله وأمنت في بيته الحرام وتركت أبناءها واستودعت أموالها ووقفت أمام ربها، ويحضنون الكعبة القبلة رمز التوحيد. أليس هذا مظهر أمن ومظهر إيمان ومظهر اجتماع ومؤتمر عالمي؟ يقول أحد المفكرين في الغرب لما رأى عبر القنوات قال: من الذي يقود هذه الملايين؟ شوارع ممتلئة، أدوار ممتلئة، مصابيح، ردهات، طرقات، كل العالم، ويصلون ويبكون ويرفعون ويؤمنون آمين يا رب. أتت الكاميرا على إمام المسجد الحرام، قال: رجل يقود هذه الجيوش كلها، كل هؤلاء يقودهم أمة رباهم نبيهم على أن يلتفوا حول كعبة وينقادوا خلف رجل، أمة لو أرادت أن تسود الدنيا لها لسادت. لكن إذا طلعتم المسجد، هذا يقوله، اجتمعوا كاجتماعكم حول البيت الحرام. إذن جعل الله معالم الدين القبلة، المقام، الصفا، المروة، زمزم، كل هذه معالم الدين. ومن هنا حفظ الله معالم الدين حتى يأمن من أتى إليه. من الوقفات أيضا أيها الأحباب التي نقفها، هناك دلائل جعلها الله للأمن العام في مكة ولما حولها ولمن يخدمها. الأمن العام هذا أمن قدري، قد أحيانا يكون في زمن من الأزمان يحدث مثل ما حدث في الحرم المكي في عام 1400 من الهجرة، يوم أن تقدم بعض البغاة وبعض الخوارج فأوقفوا المسجد الحرام. هذه النقاط المظلمة في حياتهم وليس في حياتنا، النقاط المظلمة هذه لا ترفع صفة أن البيت العتيق أنه آمن، فإن الله بأمره القدري جعله آمن. لكن قد يخالف بعض العباد الأمر الشرعي، والأمر الشرعي معلق بالإنسان، والأمر القدري أمر الرحمن، الله جعله على مدى العصور آمنا، لكن تأتي القرامطة، يأتي الخوارج ليخيفوه، وهؤلاء ليبين الله من هم أخطر أعداء البيت الحرام. ليس اليهود والنصارى، اليهود والنصارى يخسؤون أن يأتوا إلى البيت الحرام. ما الذي يدخلهم قبل ما يوصلوا للمسجد الحرام؟ طريق غير المسلمين، صحيح؟ ما حد يوصل للمسجد الحرام، وأبناء التوحيد دونهم. لكن من الذي يأتي إليه؟ من يأتي إلى المسجد الحرام بدعوى أنه من هذه الأمة وهو شوكة في خاصرتها، يأتي على أنه من هذه الأمة وهو طعنة في حلقها، يأتي على أنه من هذه الأمة وهو يستحل دماءها، يأتي مبتدعا يقول إني من هذه الأمة ويتقرب إلى إبليس بإخافة طريقها وبأمنها وحرمها. هم أخطر الناس. ولذلك بلادنا ورجال أمننا في مسجدنا الحرام والمسجد النبوي أخطر من يحاربونه المبتدعة، لأن المبتدع ما أتى ليأمن، أتى ليسلب الأمن، وهنا تكون الخطورة. الجواز مسلم والديانة مسلم، ويأتي وقلبه منعقد على الغل على المؤمنين، يأتي وقد حمل هم إخافة السالك إلى البيت الحرام وإخافة الطائف وإخافة الساعي. ولذلك أيها الأحباب هناك دلائل قدرية جعلها الله أمنا عاما للمسجد الحرام. أولا أن الكعبة باقية حتى فترة أخذ الحجر الأسود كانت باقية، لأنها بنيت على قواعد إبراهيم، وقواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام بنيت على قواعد التي بناها الملائكة قبله، فالذي أخذ الحجر الأسود لكن القواعد باقية. والكعبة لو لم يكن بها بناء، إنما القواعد فقط، نطوف عليها، نطوف، وفي كل سماء كعبة، الأرض كعبتنا، وفي البيت وفي المسجد وفي السماء الدنيا بيت العزة وبه كعبة، الكعبة هو اسمها بيت العزة، وفي كل سماء كعبة حتى تصل السماء السابعة وبها الكعبة التي هي البيت المعمور، ويطوف به الملائكة، وإبراهيم الآن مستند إليه. والحبيب لما عرج به رأى إبراهيم متكئ على البيت، على البيت المعمور، مكافأة له بنى الكعبة الدنيا، وأكرم بالكعبة في السماء أن يكون حولها عليه الصلاة والسلام. بقاء الكعبة هذا أمان من الله، ومتى تزول؟ تزول في آخر الزمان، يوم أن يأتي ذو السويقتين الحبشي فيعلوها بمعوله ليهدمها. لماذا يهدمها؟ لأن من كان في زمنه لا يستحقون بقاءها، شرار الخلق، شرار الخلق. ولذلك من الأمان الذي نطمئن به للكعبة البيت الحرام بقاؤها، ستبقى بعز عزيز وبذل ذليل، بحفظ الله جل وعلا. لكن نحن مأمورون أن نحفظها، نحفظ بناءها، نطهرها، نطيبها، نحفظ السبيل السالك إليها، ونحفظها كما قلت بأعظم حفظ، وهو التوحيد، وهو التوحيد، وهذا أعظم الأمان لها. من دلائل الأمن في مكة قلنا بقاء الكعبة، ثانيا عدم تمكن الدجال من دخول مكة ودخول الحرم، ولذلك الله جل وعلا أمن هذه الأرض من دخول الدجال ومن دخول الطاعون أيضا كما ورد في الحديث الصحيح. وما ذاك إلا لشرفها، وما ذاك إلا لشرفها. أيضا من دلائل أمنها أن الله جل وعلا كما قلت جعل الرزق يأتي إليها من كل طريق ومن كل مكان. أولم نمكن لهم حرما آمنا ويجبى، أو حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. رابعا زمزم، من دخل المسجد الحرام ولو لم يخرج منه وأراد أن يأمن فيه ويستقر واكتفى بزمزم فإنها طعام طعم وشفاء سقم، بل كما ورد في الحديث عن أبي ذر وغيره أن بطنه تكسرت عكنه، يعني سمن ولم يدخل في جوفه غير ماء زمزم. منها أيضا أن جعل الله جل وعلا البيت الحرام مثابة، جعل القلوب تشتاق إليه، وإذا ما اشتاق قلبك فراجع إيمانك، جعل القلب تشتاق إليه، ومن هنا أرضه عامرة، أرضه عامرة. حتى العقاريين ماذا يقولون؟ الأراضي في المسجد الحرام وحوله لا تخضع للنطاقات، لا تخضع للمقاييس العقارية، ولا للبيع والشراء، ولا للعرض ولا للطلب، لأن قربها للمسجد الحرام يكفي، يكفي أن تبقى أغلى أرض فوق كوكب الأرض. نعم. ومنها أيضا أن الله أمن البيت الحرام إلى قيام الساعة من الغزو، جيش يقدم إليها لا يستطيع يندك، لكن سرقة مثل القرامطة، شعارات ومظاهرات مثل الإيرانيين إلى غير ذلك، هي محاولات، وهي محاولات قط وفار، يريدونهم أن يخدشوا، وما علموا أن أسود التوحيد وأسود الأمن لهم بالمرصاد، وكلنا رجل أمن في مكة وما سواها، خاصة لو أراد أحد أن يدنس البيت الحرام. أيضا مؤمنة، ولهذا الحبيب صلى الله عليه وسلم قال لا تغزى هذه، هذه المراد بها مكة، لا تغزى، ولذلك مكة تسلط يتسلط عليها بعض المبتدعة والمهرطقة من هذه الأمة، لكن جيش يغزوها لا يستطيع، فإن الجيش الذي أتى إليها جيش أبرهة دك، وذكريات دكه قائمة تتوارثها الأجيال والعصور، فلن يستطيع أحد أن يأتي إلى البيت الحرام بجيش، إنما تأتي طوائف مجندة من الخارج، سيكبتها الله ويفضحها الله، ويأبى الله إلا أن يبغى أن يتم نوره ولو كره الكافرون. أيضا منها أنها مؤمنة من الطاعون، يعني الوباء العام في المسجد الحرام لا يكون. وألا تعجب، 4 مليون 3 مليون يأتون ويطوفون وأنفاسهم متجاورة، قد يصاب بعضهم بزكام بحمى، بعضهم يحمل أحيانا أمراض فيروسية معدية، ممكن لو أن التجمع أي بشري يكونون مع بعض يعدي دورات مياه للجميع، والحافظ لهم الله إنهم ضيوفه، يحفظهم، يؤمنهم، يؤمن عافيتهم، يؤمن طعامهم، يؤمن قلوبهم، وهذا من نعمة الله جل وعلا. أيضا أن الله جعل مكة، وهذا من الأمن العام في مكة، جعل زمزم شفاء، قلنا غذاء والآن نقول شفاء، ولذلك كم من قادم إلى البيت العتيق يريد الأمن على صحته، يريد الأمن على صحته، ويعود وقد عوفي وشوفي، والقصص في ذلك لا حد لها، أناس يأتون إلى المسجد الحرام وقد حار الأطباء في علاجهم، يلزمون شرب ماء زمزم، فيحتار الطب في العافية التي سكنت أبدانهم، وهذا وربي من نعمة الله جل وعلا. إذن هي آمنة بأمر الله، وقد ذكر الله جل وعلا في كتابه مواطن أمنها في 8 مواطن، كل ذلك يبين للأمة أن مكة آمنة. هل المراد أن تأمن مكة فقط ولتحترق الأرض حولها؟ لا، من أراد أن يحفظ وطنه ويحفظ بيته وتحفظ بلده يحفظ أمنها، فليحقق الإيمان ليحفظ الله الأمن به. وأعظم الإيمان الإيمان بالله، والإيمان بالله هو أصل الأصول وهو أساس التوحيد. ولذلك أيها الأحباب أعود فأقول، حفظ الله مكة بالتوحيد، ومن حافظ على التوحيد حفظ وأمن بإذن الله. إذن هذه أيها الأحباب البلدة البيت الحرام التي شاءها الله جل وعلا أن تكون قياما للناس، فحفظها من الخوف، وحفظها من الحروب، وحفظها أيضا من الزلازل، وأودع فيها معالم الدين. يقول صلى الله عليه وسلم: هذه حرم يوم خلق الله السماوات والأرض وخلق الشجر والحجر ووضع الأخشبين، أي عندما وضع جبال مكة جعلها حرم لم تحل أو لم تحل لأحد بعدي، أحلت لي ساعة من نهار، وكل من أتى إلى البيت الحرام يريد إخافته رده الله خائبا. بل ومن خصائص هذا المكان أن من أراد مجرد إرادة أن تريد فيه بإلحاد، أن تميل، أن تظلم، أن تؤذي، أن تخيف، أن تهجر أو أن تخوف، أو تنفر صيد، أو تقطع شجرا، أو تخيف بشرا، أن الإرادة ولو لم تفعل فإنها تكتب عليك ذنب. ومن هنا قال: ومن يرد فيه بإلحاد، مجرد الإرادة، واحد داخل بيسرق لكن ما تهيأ له السرقة يكتب سارقا، واحد يريد أن يخيف فما استطاع أن يخيف أحدا فإنه يكتب مخيفا للمؤمنين الطائفين. ومن هنا احذر. ومما يروى عن أنس رضي الله عنه أنه في آخر حياته خرج من المسجد الحرام، خرج من المسجد الحرام لماذا؟ قال: لا أجلس في أرض تستوي فيها السيئة والحسنة، أو قال أن من هم فيها بظلم أو هم فيها بذنب أنه يؤخذ بذنبه ولو لم يفعل. وقفة. ما دورنا معاشر الأحباب في حفظ أمن الحرم بالذات وفي حفظ أمنه؟ ما دورنا؟ رجل الأمن في دوره، ولكن أن تكون عينا باصرة مرشدة. فإن الذين قدموا للبيت الحرام بعضهم يأتي وهو لا يعرف ما ذاق طعما للتوحيد قط، فإن دورك الإرشاد، دورك النصيحة، دورك الرحمة. فإن من قدم إلى البيت الحرام فإن هذا البيت بيت للمسلمين وقبلة للمسلمين، ويأتون إليه مشتاقين. أدعو الجميع حتى يبقى الأمن في قلوبنا وفي وطننا أن نكون دعاة خير ورسل خير، ونبشر بالتوحيد ونقربه للنفوس القادمة. يوصل إلى بلادك وحول البيت الحرام آلاف، مئات الآلاف، هؤلاء بحاجة إلى أن نظهر أخوتهم ومحبتهم، وأن نرشدهم، وأن ننكر المنكر الظاهر منهم، وأن ندعوهم. وهذا كله أحبابي واجب من واجبات من الله عليه أن يكون ابنا لهذه الأرض الطيبة الآمنة. وهذا والله أحبابي بعض حق أرض التوحيد علينا. وإذا قلنا أرض التوحيد ما يعني ذلك أننا نرفع التوحيد من الأراضي الأخرى، لا، نحن نقول أرض التوحيد لأن الله جملها بالبيتين وبهذه القبلة التي تهوي أو تأوي وتهوي إليها أفئدة الناس. أختم فأقول: أسأل الله جل وعلا أن يجمل أرضنا بالأمن والإيمان، وأن يجعلنا من الدعاة إليه، وأن يجعلنا من الآمنين فوق الأرض تحت الأرض، وأن يكتب لنا لكم الأمن والإيمان، وأن يحل الإيمان في قلوبنا، وأن يبقي الحرم المكي ومسجده ومسجد نبيه عليه الصلاة والسلام. رمزا للتوحيد وقياما للناس ومهوا لأفئدة الملايين. ومن أراد بلادنا وأمننا وأمن حجنا وأمن المسجد النبوي وأمن هذه الأرض وبلاد المسلمين من أرادهم بسوء، اللهم أشغله بنفسه واجعله واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. الأمن قرين الإيمان، فكلما زاد الإيمان في قلبك اطمأنت نفسك. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأعيد بالذكرى، من أراد أن يعرف نعمة الله عليه فليتلفت حوله ليرى من يتخطفون من أرضهم، أفبالباطل وهو الشرك يؤمنون وبنعمة الله التوحيد يكفرون؟ اللهم زدنا إيمانا من عندك، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة